ومن الأخطاء الشنيعة أن بعض الناس قادر مالياً وبدنياً ووقتياً وفي كل شيء عليه له قدرة، لكن يوكل من يحج عنه، وهذا لا يجوز، وهذا قد شدد فيه أهل العلم، ولا تبرأ ذمته لأنه مستطيع أن يأتي بالحج بنفسه فلا عذر له. أما لو كان مريضاً أو لو مات وقد أخر الحج فهذا يحج عنه. أما آتاه الله الصحة والمال والوقت وما يحتاجه الحاج في حجه من التيسير ومع هذا كله يتقاعس، فهذا آثم ومفرط ومأزور، وعليه أن يتقي الله وأن يستغفر الله وأن يبادر ببراءة ذمته أمام الله تعالى. مما يتعلق بالإحرام في الحج، بعض المسلمين يشق على نفسه وعلى آل بيته، فمثلاً يرى أنه لا بد أن يكون الاغتسال والقص وإزالة الشعر ولبس ثياب الإحرام أن تكون في مسجد الميقات، وهذا ليس بواجب ولا بلازم. بعض الناس يغتسل في بيته ويتطيب في بيته ويزيل ما يحتاج من الشعر والظفر في بيته، وإن كانت الإزالة والاغتسال ليس واجبة بل غاية ما فيها من المباحات، لكن يلبس ثياب الإحرام كذلك أيضا في بيته، ثم يأتي يحاذي المسجد يمر بجانبه ويقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، أو بما شاء من الأنساك الثلاثة إن كان في الحج، وهذا خفف على نفسه وخفف على المسلمين، وليس في ذلك حرج ولا تتريب عليك. ولهذا يأخذ بعض الناس الساعات الطوال في الميقات زحام وأذى، ثم يخرج متنكداً وقد يخرج منهكاً، فإذا يسر الله لك أن تتهيأ للإحرام قبل ذلك فنعم، لكن لا يكون تلفظك بالنسك إلا عند الميقات. أيضاً بعض الناس لا يردعه الحج ولا هيبة الحج عن ترك اللغو، بل كأنه في نزهة برية، يضحك ويمزح، يكثر من المزاح، يكثر ومن الضحك، وإلا الضحك والمزاح المحدود لا إشكال فيه، لكن المبالغة في القيل والقال والهزل والمزاح هذه تقلل هيبة الحج وقد تجرح حجه، لأن التمادي في مثل هذه الأمور في الغالب لا يسلم صاحبها من التبعة والإثم. أيضاً بعض الناس يتهاون في صلاة الجماعة، يتهاون في الصلاة سواء كان متلبساً بالنسك أو غير متلبساً بالنسك، وهذا لا يجوز، هذا يجني على نفسه، يرجع الناس مأجورين ويرجع مأزوراً، وعلى هذا وأمثاله أن يكون في الأنساك أشد محافظة على القيام بما أمرك به الله تعالى. أيضاً هناك تفريط من بعض من يوكل في الحج، يأتملك أبوك أو أخوك على القيام بحج عنه لعجزه لمرضه، فيقوم بعض الناس فيبحث عن شخص يقوم بالحج نيابة عن والده المريض أو الميت، فمتى ما سمع أن إنساناً يطلب حجه أعطاه الحجه دون أن يسأل أو يتثبت. أنت مؤتمن فأدي الأمانة لمن ائتمنك، هل لا سألت عن هذا الشخص ما دينه، ما استقامته في دينه، حرصه على القيام بالمسؤولية، اسأل المقربين له، لأن هناك أناس لا يرقبون في أحد ورعا ولا ذمة ولا مسؤولية، المهم أن يأخذ المال. وأنا أعرف شخصا أعطيته حجة من باب الامتحان والاختبار، ثم تبين أنه أخذ ثلاث حجات أو أربع حجات في عام واحد، بل أخبرني أحد الناس أنه ثبت لديهم أن شخصاً أخذ سبع حجات في عام واحد، يجمع أموالاً طائلة، يأخذ من هذا من الشرق وهذا من الغرب وهذاك من الجنوب وهذا من الشمال، ثم يأتي بهذه الحجج ولا أحد يعلم عنه لتباعد الأماكن، وهذا يخشى عليه العقوبة المعجلة قبل المؤجلة والعياذ بالله. أيضا هناك اعتقاد باطل عند بعض الناس، وهو أن إذا كان متلبسا بديون ومظالم لبعض المسلمين ثم حج قال الحمد لله حجيت وسقطت عني مظالم الناس، هذا كلام لا قيمة له في ميزان الشارع. بل قال شيخ الإسلام في كلام الله قائل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يستحل ما حرم الله تعالى بالحج، يظلم الناس ويكذب ويسرق أموال الناس ويجحد حقوق الناس، ثم يحج ويقول خلاص ذمتي بريئت ليس لكم عندي حقوق، هذا لا يخدع إلا نفسه ولا يمكر إلا بنفسه. أيضا يتحرج بعض الناس عند الميقات ويعتقد أنه لا بد من قص الأظافر ونتف الآباط. قلت لك رعاك الله قبل قليل ليس ذلك من لوازم الإحرام، بل إنما يتخلص منه من أراد الإحرام حتى لا يشغله في إحرامه، لكن لو أن أحدا ما قص وما أزال أظفاره لا تؤثمه، ومن أثمه فهو آثم. أيضا مما يشق أو يجعله بعض الناس يعني يشق بعض الناس على نفس واله عدم حك الرأس إذا أحرم، تجد بعض العامة من حرصهم يلمسه لمسا ويزجر أهله إذا حك رؤوسهم. لا تشق على نفسك ولا على من معك، حك رأسك ولا حرج، لكن لا تتعمد بالحك إسقاط الشعر. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو قيدوا يدي حككت شعري بقدمي، من باب أن الحك لا إشكال فيه، لكن لا تتعمد إسقاط الشعر بذلك الحك. أيضا النساء يعتقدن أن لهن لباسا خاصا في الإحرام كالأخضر الداكن أو الأزرق الداكن أو ما شكل ذلك، والصحيح أن المرأة ليس لها ثوبا معينا، أن المرأة ليس لها ثوب معين في الإحرام، تلبس ما شاءت لكن تجتنب ثياب الزينة من باب الأفضل والأكمل، لكن كونها تخصص ثوبا معينا وتقول لا يجوز أن أحرم إلا في الأخضر أو في الأزرق أو في الكحلي أو ما شكله، هذا التخصيص ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه. تحرم المرأة في أي ثوب شاءت، لكن أحسن تجتنب ثياب الزينة حتى يكون ذلك أكمل في حجها وأفضل في أداء نسكها. أيضا بعض النساء تمر على الميقات مع أهلها وعليها العادة فتتحرج من الإحرام، ليس هناك علاقة بين عقد الإحرام وبين وجود العادة على المرأة، تحرم المرأة ولو كانت عليها العادة لا إشكال في ذلك. وقد أحرمت بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وكانت العادة معهن، ومع هذا لا تثريب ولم يثرب عليهن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألنا. فعليك على المرأة المسلمة ألا تتحرج وألا يضيق صدرها ويتكدر خاطرها ويتظن أن الوجود العادة يقلل أجرها، لا، تحرم، بل تقف في عرفة وفي مزدلفة وترمي ولو كانت العادة عليها، لكن لا تصلي ولا تدخل الحرم. أيضا تتحرج بعض النساء إذا كان عليها أساور أو خاتم، بل إن بعضهم من حرصهن أثابهن الله من الأمهات تقول أحرمت وعلي سوار من ذهب، خاتم أو أقراط أو أسويرها وما شكلها، يقال هذا لا يؤثر، لكن كأن بعض العلماء يستحب أن يزال حتى لا يشغلها في أداء نسكها، لكن لا يجرح الحج ولا العمرة. ومن قال بأن ذلك يؤثر فعليه الدليل، والظاهر والله أعلم أنه ليس معه دليل. أيضا بعض الناس يعتقد أنه إذا أحرم ثم اتسخ إحرامه أو تمزق أنه لا يجوز أن يغير إحراما لبى بالنسك وهو عليه. هذا كلام ليس عليه دليل، هؤلاء يشقون على أنفسهم. اتسخ الإحرام بدله، تمزق الإحرام بدله، الإحرام ثقيل بدله، الإحرام خفيف بدله، ما تريد افعل. فما جعل الله علينا من حرج في مثل هذه الأمور. أيضا بعض الناس يشكل عليه معنى المخيط، فمثلا يقول أنا في نعلي خيوط وأنا منهي عن لبس المخيط. المراد بالمخيط في تعبير الفقهاء هو لبس أي شيء مفصل على حجم عضو الإنسان، على رأسه، على يده، ملابس داخلية أو الثوب. لكن لو أن إنسان فقد إحرامه، سقط مع الزحام، فأخذ كهذه الشماغ أو المشلح وضع على كتفه، لا يضع المشلح كما الوضع هذا، لكن باب المغايرة في شكله، أو الشماغ هذه وضعها كالرداء، ما هناك حرج أبداً. ولو وضع هذا على كتفه وما أدخل يديه في هذا، طبيعي كأنه رداء، يعني اجعل هذا كالرداء، كرداء الإحرام، اضطبع به أو اتزر إذا فقدت الإزار. المهم معنى المخيط ما كان مفصلاً على حجم أحد أعضاء الإنسان. أيضاً بعض الناس منذ أن يحرم من الميقات يضطبع الاضطباع الكشف عن الكتف الأيمن وستر أيسر. السنة إذا أردت الأكمل أن لا تضطبع إلا إذا بدأت في الطواف، فإذا فرغت من الطواف فاستر كتفك، يعني انتهى وقت الاضطباع. ولهذا يخطي بعض الناس فيبقى مضطبعاً طيلة أداء الحج أو أداء العمرة، فيقع في أخطاء. أولاً خالف السنة، وأهم من وثانياً وهذا شد الأول أنه يصلي وقد كشف عن كتفه عاتقه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يصلي وليس على عاتقه شيء في الصحيح. ولهذا تجد بعض المصلين يصلي وأحد العاتقين مكشوف إذا كان مطبعاً، والأحوط والأفضل أن يستر العاتقين جميعاً. في الطواف هناك أمور، وأصدر هذه الأمور بتلك الكتيبات التي تحث على ترك السنة وتنشئ في الإنسان البدعة، تلك الكتيبات التي تحجر على الإنسان ما وسع الله له. كتيبات فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، الثالث، الرابع، الخامس إلى آخر الطواف، ودعاء الشوط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس إلى آخر السعي، دعاء مقام إبراهيم، دعاء الميزاب، دعاء الحجر، دعاء كذا، دعاء كذا. هذه الأدعية ما أنزل الله بها من سلطان. لو طفت سبعة أشواط وأنت تقول رب اغفر لي ولوالدي، اللهم أصلح ذريتي، كل طوافك على الكعبة وسعيك تقول هذا الكلام، فأنت على خير، وهذا دعاء طيب. ومن شككك في طوافك فهو آثم، ومن أثمك فهو آثم. إذن التقيد بدعاء معين لكل شوط هذا من الجهل، ومن اعتقد أن ذلك أفضل فهو آثم وقد أمر ببدعة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، طاف وطاف معه أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما أمرهم بأن يخصوا كل شوط بدعاء معين. أيضاً من الجهل أولئك الذين يدعون دعاء جماعية يشغلون المسلمين الطائفين والمصلين والداعين والقارئين، جماعة تطوف معهم مطوف، سبحان الله العظيم. حتى الدعاء تريد أن تتلقن، ادعو بما في نفسك، فالله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلماذا تحجر واسعا على نفسك؟ مطوف يلقنك الدعاء ما تعرف تدعو؟ ثم أيضا ذلك الذي يمشي، هؤلاء اللي يمشون وراء المطوف في الغالب ما يستحضرون خشوع الدعاء ولا الإخبات في أثناء الدعاء، لأنهم يرددون كلمات قد لا يفهمون معناها. وأستميحكم عذرا في ذكر طرفة حصلت في أثناء الطواف مع أولئك المطوفين. جماعة من الناس تطوف خلف المطوف يدعو لهم، يدعو بهم. المطوف صوته ضعيف، فهؤلاء الجماعة جعلوا من أصحابهم رجلا وسيطا بينهم وبين المطوف، فالمطوف يقول الجملة الدعائية أو الكلمة وهذا المبلغ يرفع صوته بها، ثم الجمع خلفه يرددون الدعاء. في أثناء وصولهم أو قبيل وصولهم عند المروة هناك باب جلبت أصوات دخول وخروج، فلعل المطوف قال كلمة خفيت على المبلغ، فقال المبلغ ما سمعنا، قالوا ما سمعنا. أرأيتم كيف الجهل؟ أرأيتم كيف التقليد الأعمى؟ هذا جهل. لو أن هذا طاف ودعا له ولأمه ولأبيه ولذريته ولزوجته ولإخوانه المسلمين لكان في ذلك خير كثير. أيضا المزاحمة لاستلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر، يقع بعض الناس في محرم من أجل إدراك سنة، ولعل هناك محرمان يقع فيهما كثير من الناس في سبيل تحصيل سنة. انظر كيف الشيطان لبس عليهم تحت بيت الله. بعض الناس يزاحم ويدفع حتى والله يسمع اللعن والشتم تحت الكعبة في سبيل أن يقبل حجر أسود. هذا هو الجهل، كيف الشيطان لبس عليه حتى أثمه وحمله الخطايا في سبيل أن يحصل سنة، إن فعلها فهو مأجور وإن تركها فغير مأجور. أيضا بعض الناس قبل ما يتم الإمام تسليمه الثاني يقوم، لاحظوا عند الحجر الأسود، والإمام في التسليم الثاني قبل أن يتم تجد بعض الناس قد تقافزوا في سبيل إدراك تقبيل الحجر الأسود، وهذه مسابقة، والمسابقة قد حرمها أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأس حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. أيضا بعض الناس لا يتحرى البدء في أول الطواف ولا في خاتمته، وهناك تعرف السنة أن تبدأ من حجر الأسود وتختم به، وقد وضعوا خطا في صحن المطاف حتى يتبين حد الطواف، فبعض الناس قد يبدأ بعد أو يبدأ قبل فيختم بشوط ناقص، وكان الأولى أن يتحرى ذلك، بل الأوجب عليه أن يتحرى ذلك. بالنسبة للرمل وهو الإسراع الخفيف، هو سنة في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا فاتك ثم تذكرته ما تأتي به، سنة فات وقتها. يعني بعض الناس يقول: تذكرت أني لم أرمل في الشوط الرابع ثم استعظت بالشوط الخامس والسادس والسابع. الجواب: أنت خالفت السنة في سبيل تطبيق السنة. الرمل وهو المشي الخفيف، الإسراع الخفيف في الشوط الأول والثاني والثالث، فإن فاتك فلا حرج.